سوابق الهمم. يا لابس الحلق، من تقبله الله شهيدا روحه في جوف طير أخضر يرد أنهار الجنة، يأكل من ثمارها ويأوي إلى قنديل من ذهب معلق في ظل العرش. لقد فاز الشهيد ورب الكعبة، فهنيئا لمن هو اليوم يرد في أنهار الجنة ويأكل من ثمارها. يا لابس الحلق الحديد مدججا، تاج الوقار بمثل شخصك أليق، هيا ارتقي السبع الشداد فما بها باب بإذن الله دونك مغلق. لك جنة الخلد التي قد أزلفت، لم يحوها ذي الروح لحد ضيق، هيا ارتقي وصل الجحاجحة الأولى بنفوسهم يوم الهياج تصدقوا. بنفوسهم يوم الهياج تصدقوا. اليوم رب العرش يجمع بينكم، يا من لقيت بذات ربك ما لقوم، في جنة الخلد التي لبهائها عن وصفها عجز عسايا أذلق. وابشر فقد كتب الإله بأنكم من بعد هذا اليوم لن تتفرقوا، وكأنني بك بينهم يا صاحبي، ولباسك الديباج والاستبرق، في غرفة من لؤلؤ وزبرجد من تحتها أنهارها تتدفق، طبتم فطاب طعامها وشرابها وظلالها وهواؤها المستنشق. إيه ورب البيت إنك لم تمل، بل أنت حي عند ربك ترزق، عند ربك ترزق.